يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب